بقلبي خلى عندك بس طمني عليه كان تايه في غيابك كان ينتظرك تجي ما بقلبي خلى عندك بس طمني عليه كان تايه في غيابك كان ينتظرك تجي كنت خايف لو نسيتها أرحمها ما عاد فيه كنت خايف لو نسيتها أرحمها ما عاد فيه أرحمها ما عاد فيه العمري تكفى يكفي يا روحي قطاعة لا تجافيني ولا اجفى الزعل يكفيه ساعة وش بقى بالعمري تكفى يكفي يا روحي قطاعة لا تجافيني ولا اجفى الزعل يكفيه ساعة انثر البسمة تسامح صرت لي وجه وملامح انثر البسمة تسامح صرت لي وجه وملامح صرت لي وجه وملامح انت ارجع لي وراضي واعتذر لك عن خطاك خلي كل الماضي ماضي ارمي الفرقة وراك تكفى ارجع لي وراضي واعتذر لك عن خطاك خلي كل الماضي ماضي ارمي الفرقة وراك ووقف الليل العتيم أعشقك والله العظيم ووقف الليل العتيم أعشقك والله العظيم أعشقك والله والله العظيم